ينقل حقا للغير. واحد بيحقد يبقى ده اسمه خلاص وما فيش حاجه، يعني اندع ياكل بعضه مش كده. وواحد يعمل يبقى الحقد جريمه، انما ما تعدتش لحد، ما تعدتش لحد ده جريمه. ولذلك يقول لك الجريمه التي تسبقها عقوبتها، كل جريمه عقوبتها تتاخر عنها الا الحقد. قال لك ازاي؟ قال لك لان الحقد دي الجريمه بتاعته العقوبه عليها قبل ما يحقد. ليه؟ قال لك لانه ما حقد الا لان قلبه بيتقطع لما يشوفك في خير. الله، قلبه بيتقطع لما يشوفك في خير، يبقى دي العقوبه وبعدين يحقد عليه، تبقى الجريمه التي تسبقها ايه؟ ولذلك يقول لك حسبك من الحاسد بزياده عليه دي انه يغتم وقت سرورك. انت عايز احسن من كده حاجه بقى؟ حسبك من الحاسد انه يغتم ايه وقت سرور. والحقد جريمه تسبقها ايه؟ تسبقها عقوبته. طيب اللي بيعمل اسمه ده في نفسه ما عداش حاجه لغيره مش كده. طب واللي بيعمل عدوان، كلمه عدوان يعني ان كان في حق واعتدى عليه وقد واداه له. قال لك ده قسمين، يعتدي بان يعطي غير ذي حق حق صاحب الحق. ادي مرحله، دي اول ايه مرحله على الاول. ويعتدي بانه مش يعطي ذي الحق بس الحق، يسكت على الظالم، مع ان ما كانش عنده في الاصل شهوه ظلم. اللي بيظلم ده تبقى عنده شهوه انه ايه يظلم عشان ينتقم من ده. طب لما انت تبقى قاعد وشايفه كده بيظلم ولا نهتوش، يبقى ده عدوان. ليه عدوان؟ أم قال لك لأنه دوك معذور، لأنه عنده في نفسه ما يدفعه إلى أن يظلم، وإنت يا أخي ما عندكش في نفسك ما يدفعك إلى أن تسكت، يبقى نقول لي أشر. يبقى أشر يا أخي دوك له عذر، لأن عنده إيه؟ شهوة في إنه يعمل دي. طب وإنت قاعد كده وتبص ما عندكش شهوة إن ده يظلم ولا ده ما يظلمش، ما اتكلمتش ليه؟ الله، يبقى إذن العدوان هيجي كم مرحلة؟ عدوان انك انت تاخد حق واحد، ادي مرحله، انك تدي لواحد حق الثاني ولا تنهاش، يبقى ادي الايه؟ ادي العدوان. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان، يسارعون في الاسم والعدوان. طب ده كلمه سارعه ونافسه تدل على ان ناس في سباق، كانهم بيتسابقوا على ايه؟ كانهم بيتسابقوا على الايه؟ على الاسم والايه والعدوان. كان الاسم والعدوان دي ايه؟ غايه منصوبه في ذهنهم، وما دام منصوبه في ذهنهم تبقى متفقه مع مين؟ مع يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت. احنا قلنا السحت ده كل مال مصدره حرام، رشوه جايز، ربا جايز، سرقه جايز، اختلاس جايز، خطف جايز، اغتصاب جايز، كل دي داخله في اكل الايه؟ في اكل السحت. واحنا عرفنا الفرق بين دي كلها، كل دي اخذ حق الغير، بس اخذ حق الغير ده له صور متعدده. ان اخذته خفيه وهو محرز كده ورحت عملت، يبقى ده اسمها ايه؟ سرقه، سرقته ونخليته قاعد كده، الراجل قاعد على البنك بتاعه كده وفرش بضاعته قدامه، وبعدين يجي زي العيال اللي ما بيجوا ويعمل ايه؟ ويروح خاطف حاجه من ال وطلع ما يطلوش. طب افرض ان هو ايده طالته ومسكه يقعد يجذب ويشد، يبقى ان جذب يبقى ده الغصب، وان ما جذبش يبقى ده الايه؟ الخطف. وان كان في خفيه وقعد مش عارف ايه يبقى ده اسمه ايه؟ سرق. وان كان هو امين على شيء يبقى اختلاس، يبقى ايه؟ اختلاس. كل دي ايه اكلها؟ مال بالايه؟ اكله مال بالسحت. واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. بئس هذا العمل، عملهم بئس العمل الذي يعملونه. لولا ينهاهم الربانيون الذين ينسبون إلى الرب في كل تصرفاتهم، والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. طب افرض ان دول ضعفوا وعملوا، الناس اللي منصبين نفسهم بقى علشان الهيمنة على دين الناس اللي هم مين؟

يعني كلهم قعدوا كده وقالوا يد الله مغلولة، ولا هو ألف سمعوها وانبسطوا منه وبقوا يقولوها هم أو وفقوه عليه يد الله مغلولة، أو أنه حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول حياته وآخى بين المهاجرين والأنصار، وتمر على الناس بالليالي ما يلاقوش مثلا أكل وتعبانين، يقوم هم يجوا يتندر اليهود بقى، واليهود عندهم بقى وشبعانين مثلا، يقوم يقول لك يد الله مغلولة عن إنه يمدها بنعمة إلى مين؟ إلى محمد. أو يد الله مغلولة في الآخرة عن عقابنا لأنه هيعاقبنا أيام معدودة. وبعدين ما كلام كتير. الرد عليهم يد الله مغلولة، أولا الذي يبيح لنفسه أن يجعل الله منفعلا لأحداث خلقه، يبقى بينزل الله إيده مغلولة، إيد ربنا تبقى مغلولة. طب لما يكون كده يعني إيده مغلولة، الغل ده الرباط ده مش من خلق الله، فكيف يقدر خلق من خلق الله على إنه إيه يربط إيد الله؟ حتى اقتراءهم على مقام الألوهية قلة أدب، زي ما قالوا هو فقير ونحن، أن الله فقير ونحن إيه ونحن أغنياء. حينما قالوا يد الله مغلولة كان يجب أن يكون الرد من جنس اللي قالوه، نقول بل يده إيه مبسوطة، لا بل يده مبسوطة عشان رد عليهم يد الله مغلولة، يبقى يده إيه يده مبسوطة. قبل ما يقول بل يده بل يده مبسوطة على فرض أنه كان يرد على قدهم، قال غلت أيديهم، غلت قالت اليهود يد الله مغلولة، قبل ما يرد قال إيه غلت أيديهم. غلت أيديهم دي دعاء، كلمة دعائية. طب دعائية تبقى من مين؟ كأن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى ما قالوا ينبه الذهن الإيمان الذي يستقبل كلامه أنه ساعة يجد وصفا لا يناسب الله، قبل ما يشوف الرد عليه لازم يدفع. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه. طب دي بيعلمنا يعني أننا إذا سمعنا وصفا ولا هو قال ولا هو اللي قاله، نقول له طب هو اللي قالها تبقى دعاء إزاي؟ ده إن كان هو اللي قالها تبقى إخبار، لأن الدعاء أن يدعو عاجز يدعو مين قادر علشان إنفاذ المطلوب له. طب ربنا بيقول غلت أيديهم بيدعي مين؟ بيقول لمين؟ طب ما هو اللي بيغل مش كده؟ يبقى إذن إن قالها فإما أن تكون خبرا ان ايدهم يا مغلوله، خلاص انتهت المساله. طيب واذا كانت خبر، ام قال لك هم قالوا يد الله مغلوله يعني بخيل علينا، قال لا غلت ايديهم وكتب عليهم من وقتها البخل، يبقى الوصف اللي كانوا يدوه لله ايه غلت ايديهم، او هو دعاء. نقول طب بيدعي مين؟ ما هو اللي بيعمل. لا يقال دعاء الا اذا كان من الذي لا يقدر الى من، يبقى أمال هي إيه؟ أم قال لك ولماذا لا تكون تعليم لنا أننا ساعة نسمع وصفا لا يليق بجلال الله، ها؟ نقوم نقول إحنا إيه نرد بمثل، نقول غلت أيديهم، غلت أيديهم. ودي لها نظير لما الحق سبحانه وتعالى علم تشوق رسول الله وصحابته إلى أن يذهبوا إلى المسجد الحرام، ما هم كانوا قاعدوا مدة طويلة، فبعد ذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم هيدخلوا الايه، وبعدين قال لرسوله لتدخلن المسجد الحرام. ده اخبار من مين؟ اخبار من الله. طب لما يكون هو اللي بيخبر قول ان شاء الله، ده هو اللي بيخبر، ده انا لما اقول هني احنا ندخل المسجد ان شاء الله مش كده ولا لا؟ لكن ربنا يقول تدخلون المسجد ان شاء الله، طب ده هو اللي بيقول. يبقى كانه بيعلمنا برضو لما تيجي عمليه وبنسمعها هو يقولها